أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا يجزي أحدا في من عليه إنفاقه حال الإخراج. الشيء كذا في الأزهار حال الإخراج. لا يجزي أحدا صرف زكاته في من عليه إنفاقه، مثل الزوجة، ما يجزي الزوجة صرف زكاته في زوجته، لأن نفقتها عليه حال إخراج الزكاة. الزوجة أو الأخ أو الأخت، إذا كان الأخ فقير والأخت فقيرة والإنسان واجب عليه ينفق عليها، فلا يجزي أن يصرف زكاة فيها، إذا هي فقيرة هو غني، ولا عن أقد وأقرب لها. إذا كان أبوه موجود وأبوه غني وهي فقيرة، يجوز للإنسان يصرف زكاة في أخته إذا عاد أبوه موجود، لأن نفقتها عليه على الأب. لا يجزي أحدا في من عليه إنفاقه، في من عليك أن تنفق عليه فلا يجزي أن تصرف زكاة فيه. يجوز لها مزوجة مع نفقتها على زوجها إذا هي فقيرة، فما معهاش، خصوصا إذا زوجها فقير، هذا أفضل. إذا زوجها فقير تصرف إليها معاونة. ولا يجزي أحدا في من عليه إنفاقه حال الإخراج، ولا في أصوله وفصوله. أصوله آباء، أبوه وأمه، وجده أبو أبيه، وجده أبو أمه، وجدته أم أبوه، وجدته أم أمه. هذول الأصول، هذه الإنسان، هذه هم الوالدين. الوالدين من قبل الأب ومن قبل الأم. جد الإنسان أبو أمه، ما يجوز الصرف، صرف الزكاة. هذا الأصول. والفصول الذرية، ما هم سواء نفقتهم عليها ولا لا، سواء نفقتهم عليك أو لا، فلا يجوز الصرف فيهم. في الأصول والفصول، الأصول الآباء والأمهات، والفصول الذرية، ذرية الإنسان، ابنه وبنته وابن ابنه وابن بنته. مطلقة معنى قولنا سواء تلزم نفقتهم أم لا. الأصول والفصول لا يجوز صرف الزكاة فيهم سواء نفقتهم عليها أو لا. ويجوز لهم من غيره، يجوز الفصول والأصول من غير الإنسان. مثلا المنفق قال الزوجة: لا يجوز لك تصرف زكاتك إلى زوجتك لأن نفقتها على زوجها، يجوز لها من غيرك. يجوز للزوجة، يعني لا يقال أن الزوجة قد معها زوج وقد ينفق عليها، هي فقيرة يجوز الصرف فيها ولو معها زوج غني. ما قلنا أنه لا زوجها فقير هي التي زوجها فقير هي أولى، هي أولى بالزكاة أقدم. إن جو المرأة فقيرة وزوجها فقير في أحد، لكن إذا كانت المرأة فقيرة وزوجها غني فوجود الصرف من غيره من غير زوج، هذا معنى قوله فيجوز لهم من غيره، يعني يجوز للأصول والفصول والمنفق الذي عليه إنفاق من غير الولد ومن غير زوج. وفي عبد فقير، ما هي عبد فقير، عبد الإنسان فقير، فإذا كان العبد ملك الإنسان فقير يجوز الصرف العبد، لأن الصرف العبد بمثابة الصرف لسيده، فإذا كان سيده غني فلا يجوز الصرف لأنه لا يملك العبد، ما هو مثل الزوجة، ما الزوجة أنها حرة وتملك، تملك ما أعطيت، وتستطيع إذا أعطيت تصدق ولا تواسي، ما العبد أنها ملك، هو همان. فإن كان سيده فقير جاز الزكاة فيه. ومن أعطى غير مستحق إجماعا أو في مذهبه عالما أعاده، من أعطى الزكاة غير مستحق، إما غير مستحق بالإجماع مثل الغني الذي معه نفقة سنة، هذا هو مجمع على أنه لا يستحق الزكاة، أو في مذهبه يعني ما هو مجمع عليه لكن هو غير مستحق في مذهبه، في مذهب المعطي هو عالم يعني داري بأن مذهبه أن هذا الإنسان لا يستحق الزكاة، يلزمها الإعادة مثل الفسقة، لو أعطى الفاسق من الزكاة والإنسان رأيه هو ما هو مجمع عليه لكن هو مذهبنا أنه لا يجوز صرف الزكاة في الفاسق، فإذا أعطى الفاسق وهو داري أن مذهبه أنه لا يجوز فالواجب عليه يعيد الزكاة. أعاد الذين لا يستحقون بالإجماع هم الكفار والأصول والفصول، الآباء والذرية، والغني غناء مجمعا عليه، فصلا. وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة، صار ما قال الحكومة احفظوها، اشتيد حجتنا على أي إنسان ما هو إمام، ما لحق في طلبها، ما هم تجي يطلبوها يقول إنها حكومة، ولايتها إلى الإمام، إنه إمام فلا ولا، وإذا ما هو إمام ما له ولا، كائنا من كان، هذا حجتنا على ذي بيجي يطالب في الزكاة، راح يقول إنه مجاهد، من راح يقول إنه عصد، ولا يتزكى إلى المالك ولا إلى الإمام العادل، أبشر، ما ذكر الحكومة ولا ذكر الدولة ولا الجمهورية ولا الاشتراكية ولا المؤتمر ولا أحد، ولا المجاهد ولا الشباب ولا شيبات ولا ها؟ نفذ ولا شيء ما بده، قال ولا يتحايل الإمام، ما قال ولا يتحايل ابنكين، ظاهرة وباطنة، الظاهرة هي ما عدا الذهب والفضة، الإبل والبقر والغنم والمزارع ما أخرجت الأرض، هذا الظاهرة، والباطنة النقد، الذهب والفضة به خفية، ولا يتها كلها إلى الإمام، حيث تنفذ أوامره يعني في البلد الذي خاضع عن سلطان. هذه المسألة نمحي عليها قد طويل، هو موجود في شريط، الشريط هذا اسمه علم أهل البيت ووحدة قوله. الصحيح أنه لا يشترط في ولاية الإمام نفوذ أوامر، لأن أوامره نافذة والواجب على الناس يعملوا بأوامر، فله ولاية ربانية الإمام والواجب عليهم طاعة. ما حين مبلغ تنفذ أوامره باجوا إلى استقوى، يبدو حكم بني أمية والفراعنة، يقولوا الطاعة لمن غلب وتثبت الإمامة بالقهر والغلبة. صحيح أن أمر الإمام نافذ وأن الواجب على الناس يطيعوه، وإذا أمرهم يسلموا الزكاة فيجب عليهم يسلموا، لما معته ولا لمهنية وما أحد في طاعته، لأن الأمر للإمام ما هو للدولة، ما هو للدولة ولا للحكومة. هذا الرد هو موجود في شريط علم أهل البيت ووحدة قولهم. فمن أخرج بعد الطلب لم يجزي ولو جاهلا، إذا طلبها الإمام الزكاة وما رضي ورجع راح يخرج الزكاة وانتهى في مصر ثلاثة، ولو جاهل لكون أمرها إلى الإمام أو جاهل بمطالبة الإمام، لو جاهل بها جمعة فلا تجزيها الزكاة، ما بلا يسلمها الإمام. من أخرج أي أخرج زكاته هذا الطلب لم يجزه ولو جاهلا، ويحلف للتهمة بعد هذا، يحلف صاحب المال إذا اتهم أنه غير صادق في دعواه، إذا قال إن ما معه نصاب كامل ولا يقول إنه إذا خرجها في حل إذا هم التهم. وأما إذا كان ظاهر العدالة فإنه لا يحل، إذا كان معروف الرجل صاحب المال معروف بالعدالة وادعى أن فرقها ولا بلغتها دعوة الإمام، ما هو دارين بإمام فالكل، إذا ما قلت الإمام مشهور، فقلت الإمام مشهور وبتعرفوها الناس، لو ما أطاعوا طاعته واجبة، ما هو إذا عصوه ما عاد واجب طاعته، قال يبدي صلى الصلاة، إن صلوا واجبة عليهم وما صلوا ما عاد واجب، وهو مذهب المجبرة. هذي بيقولوا إن فعل الإنسان هو فعل من الله، فإذا راح واحد ما يصلي فالباري ما صلى، الصلاة ما هي واجبة. ويبين مدعي التفريق وأنه قبل الطلب من ادعى تفريق الزكاة في مصارفها طلبها الإمام الزكاة قال قد ادعى في مصرفها، يبين مدعي التفريق وأنه قبل الطلب، ثم إذا ما فرقها إلا بعد الطلب فلا تجزي ولو ادعى في الفقراء والمساكين. والنبذ بعد الخرص، إذا ادعى إذا جاء خرص كما قدمنا الخرص هو بيرسل الإمام خراص يخرص المال يجهده، يجهده نصاب، فإذا هو نصاب إذا زاده النصاب حتى يدعو على صاحب المال يخرج كذا كذا. فإذا زاده النصاب ورجع قال إنه نقص ما يرضي الزكاة. يرهن على أنه ما حصل من الثمرة إلا أقل من النصاب. وعليه الإيصال إن طلب على صاحب المال أن يوصل الزكاة إلى الإمام إذا طلب منه أنه يوصلها، وما طلبت على الإمام يرسلها مقتضي من عنده يتقاضاها. عليه يعني صاحب المال إيصال الزكاة إلى الإمام إن طلب منه ذلك، ويضمن بعد العذر إلا بإذن الإمام أو من أذن له بالإذن عبد له، إذا الإنسان عزل الزكاة سالف بعض الشيبات ما بيسخى يخرجها يعزلها في الجوه الزكاة والفطرة هو ضامن، أجلها تلف ولا كلتها الغنم ولا حد شرقها ضامن لها وعليها بدك ما يقوى صلح. العجل ما هو صرف ولا ما قد أوصلها إلى مصرفها ولا إلى ذي الولاية. إلا بإذن الإمام، إلا إذا كان الإمام الذي أمره أدله بالعجل، فإذا عجلها فلا يضمن إلا إذا أكلها هو أو فرط أو جنى. إلا بإذن الإمام أو من أذن له بالإذن، يعني بإذن والي الإمام نائبه الذي قد أذن لها الإمام يأذن الناس، الذي قد أذن لها الإمام يأذن بالعجل الزكاة. يشتري رجل الإمام ما هو لا يهلا الإمام يأكدها، لأنه ما يرضى بولاية المحتسب، ما له يقول ولي من يدخل فيها المحتسب وما له ولاية عندنا على الزكاة، ما هو لا يهلا الإمام العادل فقط أو للمال إذا ما أدى الإمام. ايه ولا ما يجوز له يأذن المقتضي لا يأذن بالعزل الا اذا اذن لها الامام، اذا اذن الامام للمقتضي يأذن للناس، فاذا راح يأذن لهم بالعزل بغير اذن الامام فهو متمرد عاصي ولا يلزم طاعته، لان ما طاعته اصليه ما ولايته اصليه ما هي الا مكتسبه انها من عند الامام. نحو أن يأذن الإمام للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته، فإنه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل لم يضمن. قال عليه السلام: وهذا إذا عزل المالك بعد إمكان الأداء فإنه يفترق، فإنه يفترق الحال بين العزل مع الإذن ومع عدمه. وأما إذا عزل قبل إمكان الأداء فإن الزكاة في يده أمانة، ولا فرق بين أن يعزل بإذن الإمام أو بغير إذنه، ما قبل إمكان الأداء ما له ضامن. وتكفي التخلية إلى المصدق، يكفي المالك أنه يخلي بين المصدق والزكاة، يقول قلت لك الزكاة علمه وين ما شاه ولا بعير ولا بقرة ولا حب، يقول قلت لك ما شرطه يسلمها له ثم تجلها جلها ولا بقدر المحق به هذا المصدق. ولما الإمام لا، الإمام ما يلزمه يروح له، إذا الإمام طلبها فيلزم المالك يوصلها له. التخليه لأنه يخلي بينه وبينه، فإذا خلى المالك بين المقتضي وبين الزكاة فريد بمن تكفي التخلية إلى المصدق فقط، قوله فقط يعني بخلاف الإمام والفقير، فإنه لا يكفي إنه يقول للفقير تيك الزكاة، سلمها على يده، إذا ما سلمها على يده ما بريد منه، ولا يقبل العامل هديتهم، العامل على الزكاة الذي بيباشر جمعها، لا يقبل هدية الملاك، ملاك الأموال، إنها عادة مداقلة، أبو له مرافق قاس، شوعه الله المستعان، مبايت، نجله خليهم بغير جكة، يضيفه، فلا يقبل هديتهم ولا ينزل عليهم، لا ينزل لا يضيف عنه، لأنه متهم، نمتهم إنه ما بيكرموه لا لجل هي خلي له مزكة ما هو في حاجة تقدم إنه مصرف للزكاة حب وقد معاه من الإمام ما يشده ولا ينزل عليهم وإن رضوا لو رضوا بنزول في بيوت لأنهم إن كرهوا كان ذلك قصبنه محرم وإن رضوا بنزوله عليهم لن يجوز له أيضا لأنه يورث التهمة ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس المال الذي لم يخرج منها العشر ولا الخمس الخمس في الغنائم فلا يجوز للمشتري يشتري لا يبتع يعني لا يشتري لا تشتري من إنسان ما بزكي مال فإن حرام وإذا شريت فانت ضامن للزكاة أخرجها من الذي شريت إلا إذا عاد معه شيء اشتري بعض وتخلي بعض يقول لا بدي أخرج الزكاة من الباقي ذي عاد معه ولا ما تشتريه كله فقد الزكاة لا تماله ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس ومن فعل رجع على البائع بما يأخذه المصدق فقط من فعل يعني شراء المال غير المعشر المعشر المزكى وغير المخمس فيرجع على البائع بما شلح عليه المصدق إذا جاء المقتضي وشلح على المشتري يرجع على البائع يقول حتى اللي بيشلح عليه المقتضي لأن ما عشر المال هذا ما هو إلا زكاة وأنا بسلمت له قيمة فقط أما ما سلمها المشتري إلى الفقير ولا يجوز له يرجع على البائع يعني رجع عليه بما أخذ عليه المقتضي فقط يعني فقط لا الفقير أما ما أخذها الفقير فلا يرجع على البيع لأن الفقير ما بيأخذها غصب ولما المقتضي أنه بيأخذها غصب كونما أخرجه إلى الفقير إذا أخرجه بغير إذن البيع شراء المشتري مثلا البائع باع منه 40 قدح ولا أثمر له ولا ذكر والمشتري سلم زكاة 40 القدح للمقتضي فلا الحق يرجع على البائع بالزكاة التي سلمها للمقتضي أما ما سلمها للفقير فلا يرجع نية المصدق والإمام تكفي إذا يقول القائل كيف إنها تجي نشل المصدق الزكاة من المشتري والمال مال والزكاة وجبت على البائع كان نية الإمام والمقتضين تكفي تتقدم، ما تكفي نية المالك أو نية الإمام والمقتضي حيث أخذ من نحو وديعه حيث أجبر. فنية المصدق والإمام تكفي لا غيرهما، لا نية غيرهما. لا والوكيل، وكيل المالك، من يقول إن المالك كده واحد وكل. Yeah.